وأوردنا على ذلك الأحاديث الصحيحة التي في البخاري ومسلم من حديث أبي ذر. ومن هذه الأحاديث قول أبي ذر: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد عند غروب الشمس فقال: يا أبا ذر، أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها عز وجل فتستأذن في الرجوع فيؤذن لها، وكأنه قد قيل لها: ارجعي من حيث جئت، فترجع إلى مطلعها وذلك مستقرها. وأورد ابن كثير عدة أحاديث، والأحاديث في الصحيحين. ونحن ذكرنا بالأمس أنه إذا جاء النص على التفسير من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يجوز العدول عنه، لأن هذا تفسير للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ذلك قوله تجري لمستقر لها، وهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعلى وأجود أنواع التفسير، لأن تفسير القرآن أعلاه تفسير القرآن بالقرآن إذا كان واضحا، أما إذا كان اجتهاد المفسر فإنه ينظر فيه، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم تفسير القرآن بأقوال التابعين. وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أعلم الخلق بكلام ربه، والله امتن عليه أنه أنزل عليه القرآن ليبين للناس ما نزل إليه من ربهم. فهذا هو صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذه الآية، فيجب المصير إلى هذا البيان. وذكر ابن كثير هنا كلاما أقرأه لأن فيه زيادة فائدة، قال: في معنى قوله لمستقر لها قولان: أحدهما أن المراد مستقرها المكاني، وهو تحت العرش مما يلي الأرض من ذلك الجانب، وهي أينما كانت فهي تحت العرش هي وجميع المخلوقات، لأنه سقفها وليس بكرة كما يزعمه كثير من أرباب الهيئة. يعني أفادنا فائدة هنا، يقول إن العرش ليس بكرة، ليس مكور، وإنما هو مقبب مثل القبة. قال: وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة، وهو فوق العالم مما يلي رؤوس الناس. فالشمس إذا كانت في قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون إلى العرش، فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام وهو وقت نصف الليل صارت أبعد ما تكون من العرش، فحينئذ تسجد وتستأذن في الطلوع كما جاءت بذلك الأحاديث. ثم أورد الأحاديث، ثم قال: القول الثاني أن المراد بمستقرها هو منتهى سيرها، وهو يوم القيامة، يبطل سيرها وتسكن حركتها وتكور، وينتهي هذا العالم إلى غايته، وهذا مستقرها الزماني. يعني الأقوال من حيث الجملة: إما أن المستقر هذا مكاني، مستقر للشمس مكاني أو زماني، فأورد الأول وهو الصحيح لدلالة الأحاديث الصحيحة عليه، والثاني أن مستقرها هنا زماني. والمن قالوا بأن مستقرها زماني اختلفت أقوالهم أو تعددت الأقوال، فمنهم من قال مستقرها الزماني هو آخر الدنيا، حينما تنتهي الدنيا وتقوم الساعة فإن الله يكور الشمس والقمر ويجمعهما ويرمي بهما في النار، كما صح بذلك الحديث في البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر ثوران عقيران. وجاء في عند ابن خزيمة وغيره: مكوران في النار. فيقول المراد بمستقرها يعني انتهاء الدنيا لما تقوم الساعة، ومن العلماء من قال إن مستقرها المراد به حينما تطلع من مغربها، لأنه يأتي يوم على الشمس لا تطلع من المشرق، تستأذن ربها فتسجد فلا يؤذن لها في الطلوع من المشرق، فيقال لها اطلعي من حيث جئتي، جاءت من المشرق لا يقال لها اطلعي من المغرب، فتخرج على الناس من جهة المغرب. وهذه علامة جعلها الله عز وجل لسد باب التوبة، فإن الله يقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها انتهى الوقت، حتى من أراد أن يتوب لا يمكنه ذلك، ولكن هذا في آخر الزمان قرب قيام الساعة، لأن طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبرى، وعلامات الساعة الكبرى كما جاء في الحديث كالعقد إذا انفرط، يعني العقد المسبحة أو القلادة إذا انقطع خيطها وسقطت أول خرزة منه الأخريات تبع له، متقاربة العلامات الكبرى، فهذا في آخر الزمان. ومن العلماء من قال إن مستقرها هنا المراد به أنها لا تزال تنتقل في مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد عليها، ثم تنتقل في مطالع الشتاء إلى مدة لا تزيد عليها، يروى هذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص. فمستقرها يقول يعني المكان الذي تبلغ إليه، فهي لها منزلة الشمس، فتبلغ أقصى منزلة في الصيف ثم تبدأ ترجع، ثم في الشتاء كذلك، وهذا أمر معهود الذي له دراية ومعرفة في طلوع الشمس وغروبها ويراقب، هذا أمر ملحوظ أن الشمس في الشتاء تبلغ آخر الجنوب بالنسبة لمن هم شمال خط الاستواء، فتجد يأتي البرد وشدة الشتاء، ثم لا تزال تنتقل حتى تبلغ أقصى أمد لها في جهة الشمال، وهنا يشتد الحرارة، ثم ترجع رويدا رويدا، هذا أمر معروف ومعهود. لكن مع ذلك الذي يظهر والله أعلم أن نصير أن الصواب هو القول الأول، تجري لمستقر لها، وذلك يوم ذلك أنها تسجد كل يوم لها مستقر تستقر فيه وتسجد وتستأذن ربها كل يوم. وإن كان قد يقال أنه لا مانع من الأقوال الأخرى كلها حق، لكن الحقيقة ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال فهذا مستقرها وتلا الآية انتهينا. قال جل وعلا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، هذا التقدير الذي قدره الله للشمس تقدير العزيز، قال ابن كثير أي الذي لا يخالف ولا يمانع جل وعلا، العليم بجميع الحركات والسكنات، وقد قدر ذلك وقننه على منوال لا اختلاف فيه ولا تعاكس، كما قال تعالى فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهكذا ختم آية حاميم السجدة بقوله ذلك تقدير العزيز العليم. ثم قال جل وعلا والقمر قدرناه منازل، وكذلك القمر. لكن قبل ذلك هذه الآية صريحة في الرد على بعض علماء الهيئة أو الفلك الذين يقولون إن الشمس ثابتة والأرض تدور حولها، فهذا قول باطل لأنه يعارض ظاهر النصوص، فالله يقول والشمس تجري لمستقر لها، ويأتي من يقول الشمس ما تجري ثابتة، هذا معارضة لظاهر القرآن فلا يعول عليه. وكذلك السنة الحديث الذي في الصحيحين الذي تلوناه قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشمس تجري كل يوم حتى تأتي تحت العرش فتسجد فتستأذن فيؤذن لها بالخروج مرة أخرى. وهذا أمر أيضا يدل عليه الواقع، فالشمس ويدل عليها أيضا النص كما قال جل وعلا عن إبراهيم لما ناظر النمرود قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، وهذا أمر يلحظه الناس، الشمس تأتي من جهة المشرق ثم تغيب من جهة المغرب، فالتي تجري هي الشمس. وأما مسألة هل الأرض ثابتة أو تدور، نقول هذه المسألة مما تكلم فيه العلماء المعاصرون، فذهب جمع منهم إلى أن الأرض ثابتة، ومنهم شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والعلامة صالح الفوزان وغيرهم، واستدلوا على الآيات التي تدل على أن الله ثبت الأرض بالجبال، والجبال أرساها، وأيضا جعلها أوتادا وثبتها أن تميد بكم. قالوا فظاهر هذه النصوص أن الله ثبت الأرض لئلا تتحرك، ولهذا يقولون إذا اضطربت الأرض يحصل زلزال في ثواني، كم يهلك من الناس ويتدمر. والله جل وعلا امتن على عباده بأنه جعل الأرض قرارا لهم ثابتة. ومن العلماء من توقف، شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله توقف في هذه المسألة وقال لا يلزم من هذه النصوص الدليل على أنها لا تدور، كما أنه لا يدل على أنها تدور فأتوقف. وبعض أهل العلم يرى أنها تدور، ولكن مع ذلك يقال هذه المسألة من فضول العلم، يعني ما يترتب عليها شيء. أنت إذا آمنت بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله لا تسأل عما وراء ذلك، فلا يعني يقال لك لا بد تعتقد أن الأرض تدور أو ما تدور. لو تبين النص وتجلى يجب القول به، أما ما دام المسألة فيها أخذ وعطى، حتى إن شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله ألف رسالة في هذا قديما في أن الأرض ثابتة والشمس هي التي تدور، ورأيت له لقاء في بعد ذلك في آخر حياته، وأنه يعني سأله بعض الطلبة أن بعض المدرسين المتخصصين عرض يعني الكون بطريقة معينة وأنهم شاهدوا وقال بقي وأنه لا مجال للشك في أن الأرض تدور، فسئل الشيخ فتكلم برأيه السابق ثم قال وهذا الذي يقول أو الذي رأيت قد يكون في نظرك في نظر الذي قال في اعتقاده، لكن ما هناك دليل صحيح صريح وظواهر النصوص على أنها ثابتة. ثم قال فمن تبين له بعلم يقيني، تبين له ذلك بعلم يقيني فليقل به، فدل على أن المسألة يعني الأمر في سعة، لكن ظواهر النصوص أن الأرض ما تدور. بقي أن يقال مسألة وهو أن الأرض كروية، هذا لا إشكال فيه عند أهل العلم، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى نقلا عن ابن حزم الظاهري بأن هذا إجماع من العلماء أن الأرض كروية ولا إشكال في هذا، فيعني يفرق بين هذه المسائل. هذا ما يتعلق بهذه الآية. ثم قال جل وعلا والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. قال ابن كثير أو قبل ذلك يقول الطبري والقمر قدرناه منازل، أي وقدرنا القمر منازل كما فعلنا ذلك بالشمس. وقال ابن كثير أي جعلناه يسير سيرا آخر يستدل به على مضي الشهور، كما أن الشمس بها يعرف الليل والنهار، وكما قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، وقال جل وعلا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. إذن عدد السنين والحساب لا يعلم بالدقة والضبط إلا بالقمر. لماذا؟ لأن القمر في أول الشهر يبدو ضعيفا، يتراءه الناس أول ليلة، هل طلع أو لم يطلع، ثم لا يزال يكبر حتى يصل منتصف الشهر، ثم لا يزال يضعف. منضبطة هذه المسألة، إذا ضعف وغاب وبدأ من المغرب هذا أول الشهر، لكن الشمس كل يوم تطلع وهذا طلوعها ما يتغير. ولهذا يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، يقول لولا الحساب الهجري الهلالي يقول لاختلطت الدنيا، ما أحد يستطيع يضبط الحساب. لكن القمر بالذات يعرف به السنين الحساب، وإن كان لا مانع من الحساب الشمسي، لأن الحساب الشمسي 364 يوم دائما وأبدا، وأما القمري فهو أحيانا 29 وأحيانا 30 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشهر هكذا وهكذا، نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا، يعني 29 أو 30، فإن زاد صار 30 يوما وإن نقص صار 29 يوما، لكنه منضبط، تعرف متى انتهى الشهر، إذا خرج الهلال من جهة المغرب هذا أول شهر جديد. أما الشمس هذا طلوعها كل يوم وهذا وقتها. قال ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم معرفة دخول رمضان بالشهر الهلالي القمري، ولهذا قال إذا رأيتموه أي الهلال فصوموا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30، فالرؤية معتبرة بالهلال. وكما قدمت هذا تنضبط به الدنيا وينضبط به الحساب ولا يتداخل الحساب أبدا. والله عز وجل بين ذلك كما تلون الآيات، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يعرفون بها المواقيت والأزمنة ودخول الشهر الفلاني ودخول رمضان والأشهر الحرم وهكذا. قال ابن كثير إتماما لكلامه السابق بعد أن ذكر الآيات، قال فجعل الشمس لها ضوء يخصها والقمر له نور يخصه وفاوت بين سير هذه وهذا، فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره على ضوء واحد، ولكن تنتقل في مطالعها ومغاربها صيفا وشتاء، يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل، ثم يطول الليل ويقصر النهار، وجعل سلطانها بالنهار فهي كوكب نهاري، وأما القمر فقدره منازل يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلا قليل النور، ثم يزداد نورا في الليلة الثانية ويرتفع منزلة، ثم كلما ارتفع ازداد ضياء وإن كان مقتبسا من الشمس. دليلنا العلماء عندهم علم حتى بالفلك، يقول مقتبس ضوء القمر مقتبس من الشمس، وهذا يعني يقرره كثير من الفلكيين وأهل العلم أنه خسوف القمر أنه بسبب أن الأرض تحول بين الشمس والقمر فتحجب ضوء الشمس عنه فيكون الخسوف، والله أعلم. قال حتى وإن كان مقتبسا من الشمس قال ثم كلما ارتفع ازداد ضياء وان كان مقتبسا من الشمس او مقتبسا من الشمس حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشرة ليلة البدر، ثم يشرع في النقص الى اخر الشهر حتى يصير كالعرجون القديم. ثم قال قال ابن عباس وهو اصل العذق. العذق العرجون معروف عند اهل النخل لكن لا مانع من بيانه، هو العذق. ولهذا يأتي في اللغة العذق والعذق، فالعذق بالفتح هي النخلة والعذق بالكسر هو العرجون، هو العرجون الذي يكون فيه التمر. الآن النخلة إذا أثمرت وخرج ثمرها جعله الله في عرجون يمتد ويخرج من النخلة ثم يكون فيه الرطب أو التمر أو البلح. هذا العرجون بعدما يأخذ التمر ينتفع به، لكن لو ترك ورمي بعد مدة ييبس وينحني، الأمر معروف يصار قديم يكون منحني. فالقمر قدره الله منازل حتى عاد كالعرجون القديم، هذا أمر معلوم للمخاطبين كالعرجون القديم، وهذا أمر يلاحظه الناس ويرونه. وقال مجاهد العرجون القديم أي العذق اليابس. قال يعني ابن عباس أصل العنقود من الرطب إذا عتق ويبس وانحنى، وكذا قال غيرهما. ثم بعد هذا يبديه الله جديدا من أول الشهر الآخر. هذا حق بيان وشرح لهذه الآية. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وهو واضح. ثم ذكر ابن كثير بعض المصطلحات في القمر وتسميته، لا حاجة لنا إلى ذلك. قال ثم قال لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. قال مجاهد لكل منهما، قال لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، قال مجاهد لكل منهما حد لا يعدوه ولا يقصر دونه. لكل من الشمس والقمر حد لا يعدوه لا يتجاوزه ولا يقصر دونه. قال إذا جاء سلطان هذا ذهب هذا، وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا. ثم ساق عن الحسن أنه قال ذلك ليلة الهلال، يعني كتفسير للآية، يعني أنه عند الهلال وابتداء الهلال لا يدرك الشمس ولا الشمس تدركه. قال وقال الثوري عن أبي صالح لا يدرك هذا ضوء هذا ولا هذا ضوء هذا. وقال إكرمة يعني أن لكل منهما سلطانا فلا ينبغي للشمس أن تطلع بالليل. وقال ابن جرير الطبري بعد أن يعني ذكر هذه الأقوال أو ذكر هذا ثم أورد الأقوال، قال لا الشمس يصلح لها إدراك القمر فيذهب ضوءه بضوئها فيذهب ضوءها بضوئه فتكون الأوقات كلها نهارا لا ليل فيها، ولا الليل سابق النهار، يقول ولا الليل بفائت النهار حتى تذهب ظلمته بضيائه فتكون الأوقات كلها ليلا. سبحان الله، هذه آية من آيات الله. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، وهكذا خلقها الله وسخرها وقدرها. ولا الليل سابق النهار أيضا لا ينبغي إذا كان الليل أن يكون ليل آخر حتى يكون النهار، فسلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل. وقال الضحاك، وهذا قول ابن كثير، قال الضحاك لا يذهب الليل من هاهنا حتى يجيء النهار من هاهنا وأومى بيده إلى المشرق، يشير إلى الحديث الذي في الصحيحين المتفق عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء الليل من هاهنا وأشار إلى جهة المشرق، وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني هذا وقت أوان فطور إفطار الصائم. فالحاصل أن الله بقدرته العظيمة جعل الشمس لها منازل وتسير في منازلها، والقمر كذلك قدره منازل، ولا يدرك هذا هذا ولا هذا هذا. ولهذا قال لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، كل يأتي في وقته الذي جعله الله له، دواليك دائما وأبدا. ما تلاحظ أنه يوم من الأيام يقول النهار دخل على الليل فخرج لنا النهار في نصف الليل الساعة 12 ليلا، ولا الشمس كذلك في منتصف الليل مثلا تخرج على الناس، لا، كل في وقته وإبانه، تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. ولا شك أن في ذلك آية وعلامة ودليل واضح على كمال قدرة الله جل وعلا، وأن الفاعل لهذه الأشياء هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له ولا يجعل له شريكا، لأنه ما أحد يستطيع أن يفعل مثل ذلك. هؤلاء الناس كلهم ما يستطيعون أن يوقفوا النهار أبدا. ولهذا لما دعا يوشع بن نون دعا الله لما أراد فتح بيت المقدس، ويوشع بن نون هو فتى موسى وغلام موسى صار نبيا بعد ذلك، لما أراد فتح باب المقدس وكانوا لا يقاتلون في الليل، كان بعد صلاة العصر والشمس قد تضيفت الغروب، قال أيتها الشمس إنك مأمورة وإني مأمور، فأمسكي حتى يفتح الله علي. فأمسك الله الشمس، الحديث في صحيح مسلم، هذا الله الذي أمسكه. لكن لو اجتمع الناس الآن على أن يمسكوا النهار ويزيدونه ساعة أو ساعتين أو الليل، والله ما يستطيعون، ولا يستطيع ذلك إلا الله وحده لا شريك له المنفرد بذلك الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له. ثم قال وكل في فلك يسبحون، وكل في فلك يسبحون، قال ابن كثير يعني الليل والنهار والشمس والقمر، لأن السياق عنهما، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، هذا في الليل والنهار. ثم قال والشمس تجري لمستقر لها، ثم قال والقمر قدرناه منازل. ومن هنا احتجاج من احتج على أن الأرض تدور وتتحرك بهذه الآية، نقول في غير محله، ما سبق ذكر الأرض، وكل من المذكورات، والله ذكر قبل ذلك الشمس الليل والنهار والشمس والقمر، ولهذا قال وكل في فلك يسبحون. قال ابن كثير يعني الليل والنهار والشمس والقمر كلهم يسبحون أي يدورون في فلك السماء. قاله ابن عباس وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة وعطاء الخراساني. وقبل ذلك أورد ابن كثير ولا الليل سابق النهار، قال مجاهد ولا الليل سابق النهار، قال يطلبان حثيثين، يطلبان يعني يطلب أحدهم الآخر حثيثين، نسلخ أحدهما من الآخر، وهذا يدل عليه الآية يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. قال ابن كثير والمعنى في هذا أنه لا فترة بين الليل والنهار، بل كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ، لأنهما مسخران دائبين يتطالبان طلبا حثيثا. ثم قال وكل في فلك يسبحون، ومعنى يسبحون يعني يجرون ويترددون. والفلك كما قال ابن عباس وجمهور المفسرين المراد به فلك السماء، فهي في فلك السماء. وجاء عن ابن عباس أنه قال في فلكة كفلكة المغزل، والمغزل قديما كان يستخدمه الناس خشبة يكون في رأسها حديدة معكوفة يعلق فيها الغزل، يعلق بهذه الحديدة ثم يحركون هذه الخشبة مبرومة عصا فتنسج الصوف وتجعله خيوطا. فيقول: الشمس والقمر يقول في مثل فلكة المغزل، والمراد في الفلكة هو السماء، فالمراد أن لها نظام دقيق لا تخرج عنه وتدور فيه. قال: وقال مجاهد: الفلك كحديدة الرحاء أو كفلكة المغزل، لا يدور المغزل إلا بها ولا تدور إلا به. هذا من باب التشبيه والتقريب. فلا شك أن كل من الليل والنهار والشمس والقمر كل منهم يسبح أن يدور ويتردد في فلك السماء وفق ما قدره الله وسخره له. ثم قال جل وعلا: وآية لهم، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، آية لهم. كما تقرر في أول السورة أن هذه السورة مكية، والخطاب بأعمه وأغلبه مع قوم كفرة منكرين للبعث والنشور مكذبين، ولهذا جاءهم بالحجج العقلية التي لا ترد ولا يردها إلا مكابر. كأن المعنى يقول: اعبدوا الله وحده لا شريك له. ومما يدل على ذلك كمال قدرته: فلكم آية أنا حملنا ذريتكم أو ذرية آدم في الفلك المشحون. الذرية كلهم حملهم الله في السفينة. ما كان الناس يعرفون السفينة، فأوحى الله إلى نوح أن يصنع السفينة فجعل يصنعها، وجعل قومه يمرون به ويستهزئون، وجعلها من ألواح ودسر مسامير. وما كان في الأرض التي كان فيها نوح ماء ولا بحر، ففجر الله الأرض عيونا وأنزل من السماء ماء، نبع الماء من الأرض وأمطرت السماء الماء، وصار المكان بحرا بل أشد من البحر. ولهذا قال: وهي تجري بهم في موج كالجبال. وكان ابن نوح يقول: أنا سأوي إلى جبل يعصمني، البحار ما تخرج إلى رؤوس الجبال. لكن هذه آية من آيات الله جل وعلا. فخلق السفينة صنعها، ثم حمل آبائنا فيها وما حمل معهم، هذه آية علامة دالة على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وفي ذلك منة من الله علينا جميعا من يأتي من بني آدم إلى قيام الساعة، لأن الله جل وعلا جعل الذين ركبوا في السفينة هم الذين بقيت لهم الذرية، والباقين أهلكوا جميعا، ما بقي أحد على وجه الأرض. ولهذا كما مر معنا يقول العلماء إن نوح هو أبو البشر الثاني، فأبو البشر الأول آدم وأبوهم الثاني نوح. قال: ويدل على هذا قوله جل وعلا: وجعلنا ذريته هم الباقين، ذرية نوح. ولكن قالوا: والله لا شك أنه كان مع نوح بعض المؤمنين، لكن اختلف العلماء يعني كيف نوح كان معه مؤمنون والله أخبر أن الذرية فقط الباقية لنوح. فذكر بعض المفسرين بعض الآثار وأنه لم يركب مع نوح إلا أبناؤه، كان له 4 أبناء ركب معه 3 كانوا مؤمنين، والرابع الذي قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هم وذريتهم. وهذا لا ينافي قوله في الآية أنت ومن معك من المؤمنين، ما ينافي، فهم أبناؤه وهم مؤمنون، وأكثر قومه أو كفروا ولم يؤمنوا. فالحاصل أن نوح هو أبو البشر الثاني، وكل الناس الموجودون عربهم وعجمهم هم من نسل الموجودين ينتهون إلى نوح. وهذه منا من الله عز وجل، ولهذا يقول الله جل وعلا وآية لهم، قال الطبري وعلامة على قدرتنا على ما نشاء حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وقال هنا ذريتهم، قال المراد ذرية آدم، لأن هذا ما يسبق إلى الذهن خلافه، يعني ذرية آدم من جنس هؤلاء المخاطبين، من جنسكم ذرية آبائكم. وقال بعض المفسرين الذرية قد تأتي بمعنى الآباء والأجداد، تأتي بمعنى الآباء والأجداد، قال لأنهم ذرأ الله منهم الذرية، وهذا القول يحتاج يعني إلى تأكد من وروده في لغة العرب، لكن لا مانع أن الله عز وجل يخاطب الموجودين ويقول ذريتهم، وإن لم يقصد ذرية هؤلاء لكن ذرية من أنتم من نسلهم ومن جنسكم يا بني آدم. فحمل الله ذرية نوح معه في الفلك المشحون. الفلك هي السفينة، وهي تذكر وتؤنث وتجمع، كلها تقول الفلك إن أردت الجمع وإن أردت الواحدة وإن أردت ومؤنثة أيضا، فهذه هي الفلك هي السفينة. قال وجعلنا وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، حملنا ذريتهم في الفلك، وأيضا نعمة أخرى أن الفلك كان مشحونا يعني موقرا مملوءا، لأن الله قال لنوح احمل فيها من كل زوجين اثنين، فحمل معهم البهائم والدواب، هذه نعمة عظيمة. قال ابن كثير يقول تعالى ودلالة لهم أيضا على قدرته تعالى تسخيره البحر ليحمل السفن، فمن ذلك بل أوله سفينة نوح عليه السلام التي أنجاه الله فيها بمن معه من المؤمنين الذين لم يبق على وجه الأرض من ذرية آدم غيرهم. ولهذا قال وآية لهم أنا حملنا ذريتهم أي آباءهم، لأن هذا هو المقصود بالمعنى، ولهذا ابن كثير توجه للمعنى مباشرة، قال أي آباءهم في الفلك المشحون أي في السفينة المملوءة من الأمتعة والحيوانات التي أمره الله أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين. قال ابن عباس المشحون الموقر، وقال سعيد بن جبير والشعبي وقتادة، وقال وكذا قال سعيد بن جبير والشعبي وقتادة والسدي، وقال الضحاك وقتادة وابن زيد هي سفينة نوح. وهذا عليه أكثر المفسرين أن المراد بالسفينة هنا هي سفينة نوح أول سفينة، لأنه أخبر أنه حملهم فيها، وأيضا أنها مشحونة، وأما بقية السفن قد تكون مشحونة وقد لا تكون مشحونة، لكن هذه نص الله على أنها مثقلة مملوءة موقرة. ثم قال وقوله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، يعني الله جل وعلا قال وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. اختلف العلماء في قوله من مثله، فمنهم من قال من مثله يعني من مثل هذا الفلك، ليس فقط فلك نوح وسفينة نوح، بل جعل بعد ذلك خلق لهم من مثله، فما أكثر السفن. قالوا قوله من مثله أي من مثل الفلك الذي حمل فيه نوح ومن معه، هذا قول لبعض المفسرين وهو ظاهر الدلالة، لأن قوله من مثله المثل يقتضي المماثلة. وقال بعض المفسرين المراد به الإبل. جاء عن ابن عباس قال وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، قال يعني بذلك الإبل، فإنها سفن البر يحملون عليها ويركبونها. وكذا قال عكرمة ومجاهد والحسن وقتادة في رواية وعبد الله بن شداد وغيرهم. وقال السدي في رواية هي الأنعام. ولعل هذه الرواية محمولة على رواية ابن عباس، لأن ما يركب من بهيمة الأنعام إلا الإبل، البقر لا تركب والغنم لا تركب. وعلى أن المراد بالأنعام هي الأنواع الثلاثة، فلا يدخل فيها الخيل والحمير. قال ثم أورد عن ابن عباس أو أورد أثرا رواه ابن جرير عن ابن عباس قال تدرون وخلقنا لكم من مثله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، قلنا لا، قال السفن جعلت من بعد سفينة نوح على مثلها. هذا قول آخر عن ابن عباس، وهذا هو القول الثالث. قال ابن كثير ويقوي وكذا قال أبو مالك والضحاك وقتادة وأبو صالح والسدي أيضا وخلقنا لهم مثله ما يركبون أي السفن. ويقوي هذا المذهب في المعنى قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. يعني ابن كثير ذكر ثلاث أقوال وهما قولانا يعني على التخصيص، أن المراد من مثله وخلقنا لكم من مثله أن المراد بها الإبل، يعني مثله من حيث الركوب عليها وحمل الأمتعة. والقول الثاني عن ابن عباس وجماعة أن المراد من مثله أي سفنا من مثل تلك السفينة التي خلق صنعها نوح، فما جعلناها سفينة خاصة بنوح، بل جعلنا بعد ذلك خلقنا مثلها وأقدرناهم على صناعة مثلها، وما أكثر السفن كما هو معلوم للجميع. ثم قال جل وعلا وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. وهذا والله أعلم يعني يؤيد بأن المراد من مثله السفن، فالسياق فيها الآن وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم، والإغراق لا يكون إلا في البحر، في السفن ما يكون في الصحراء بالنسبة للإبل. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. وإن نشأ، المشيئة في القرآن مشيئة الله مرادفة للإرادة الكونية، إذا جاءت المشيئة في القرآن فهي مرادفة للإرادة الكونية، لأن إرادة الله نوعان، إرادة كونية أزلية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية يريد، قد يريد الله ما يحب وقد يريد ما لا يحب، فالله كونا أراد كفر إبليس وأراد كفر الكفار وهو لا يحب ذلك شرعا، وأما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا محبوبة لله، أراد من الناس أن يؤمنوا أن يدخلوا في الإسلام أن يعملوا الصالحات، فالإرادة لا تكون إلا شرعية، لكن الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، وأما الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. فالله أراد من قريش ومن الناس كلهم أن يؤمنوا، لكن ما كلهم آمنوا. فالحاصل أن المشيئة بمعنى الإرادة، إذا جاءت المشيئة في القرآن فهي بمعنى الإرادة الكونية الأزلية. قال جل وعلا وإن نشأ أي وإن نرد ذلك كونا نغرقهم، نغرق الناس فلا صريخ لهم. الصريخ هو المغيث، يعني يصرخ الصارخ، فلا أحد يغيثهم لو أردنا أن نغرقهم، فلا صريخ لهم، ما أحد يستطيع يغيثهم. ولعلكم تذكرون العبارة التي غرقت قبل سنوات، كم بقيت وهي تغوص شيئا فشيئا فشيئا فشيئا فشيئا حتى غرقت، ما أحد استطاع ينقذ الناس. إذا أراد الله أمر لا راد له جل وعلا، ولهذا قال فلا صريخ لهم. الصريخ المراد يعني المغيث الذي يستجيب للصراخ، فما أحد يستطيع، لو أراد الله أن يغرق الناس فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون مما هم فيه من الهلكة، لا أحد يغيثهم ولا أحد ينقذهم ويخرجهم من الهلكة. وهذا أيضا فيه دليل على كمال الله وقدرته، وأن الأمر أمره وكل شيء بيده، فيجب أن يعبد سبحانه وتعالى دون غيره، ولا يجعل له شركاء من الأوثان والأصنام والأنداد. قال جل وعلا: إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. قال ابن كثير: وقوله وإن نشأ نغرقهم، يعني الذين في السهر، فلا صريخ لهم أي فلا مغيث لهم مما هم فيه، ولا هم ينقذون أي مما أصابهم، إلا رحمة منا. وهذا استثناء منقطع، أي ولا بد يكون منقطع. قال: تقديره لكن برحمتنا نسيركم في البر والبحر ونسلمكم إلى أجل مسمى. ولهذا قال: ومتاعا إلى حين، أي إلى وقت معلوم عند الله جل وعلا. الموت غاية كل حي، فحتى هؤلاء الذين أنقذهم الله من الغرق إنما يمتعهم إلى حين، إلى وقت تأتيهم آجالهم، لكن بعد ذلك الموت. ولهذا الاستثناء منقطع هنا بمعنى لكن رحمة منا، رحمناهم فلم نغرقهم وأخرجناهم وسلمناهم ونمتعهم في هذه الدنيا إلى أن يبلغوا آجالهم، إلى حين، إلى وقت مجيء الأجل. ثم قال جل وعلا: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. يقول ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن تمادي المشركين في غيهم وضلالهم وعدم اكتراثهم بذنوبهم التي أسلفوها وما هم يستقبلون بين أيديهم يوم القيامة: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، قال مجاهد: من الذنوب، وقال غيره بالعكس: لعلكم ترحمون، أي لعل الله باتقائكم ذلك يرحمكم ويؤمنكم من عذابه. وتقدير الكلام: إنهم لا يجيبون إلى ذلك ويعرضون عنه. واكتفى عن ذلك بقوله: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، أي على التوحيد وصدق الرسل، إلا كانوا عنها معرضين، أي لا يتأملونها ولا ينتفعون بها. هذا فيه بيان تمادي كفار قريش وعدم إيمانهم وإصرارهم على الكفر. فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم، تعددت أقوال المفسرين والمؤدى واحد، اتقوا ما بين أيديكم ما يتعلق بالآخرة، اتقوا أهوال القيامة، اتقوا اجعلوا بينكم وبين عذاب الله في الآخرة وقاية بالإيمان. وما خلفكم قالوا هي الذنوب لأنهم يخلفونها وراءهم، وقيل بالعكس. فالحاصل أنهم إذا قيل لهم اتقوا الذنوب، توبوا إلى الله، اتركوا الكفر، واحذروا ما أمامكم من الأهوال والعذاب الشديد لعلكم ترحمون، لأنهم لو فعلوا ذلك، لو اتقوا الله بالإيمان والعمل الصالح والتوبة من الذنوب، فإن ذلك سبب لرحمة الله جل وعلا، لعلكم ترحمون. فلم يذكر جوابهم، لكن لا شك أنهم لم يفعلوا ومعرضون. ولهذا قال: وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ما تأتيهم من آية من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله وعلى أنه هو الرب المعبود وحده لا شريك له، مهما يأتيهم من آية إلا تجدهم عنها معرضين. ومن الآيات التي مر ذكرها من سلخ الليل من النهار وجريان الشمس لمستقر لها والقمر وغير ذلك، مع ذلك هم معرضون، بالفلك معرضون عنها، أي لا يأخذون بها ولا ينتفعون بها. ثم قال جل وعلا: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. وإذا قيل لهم، يقول ابن كثير، أي وإذا أمروا بالإنفاق أي وإذا أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله على الفقراء والمحاويج من المسلمين، قال الذين كفروا للذين آمنوا، أي عن الذين آمنوا من الفقراء، أي قالوا لمن أمرهم من المؤمنين بالإنفاق محاجين لهم فيما أمرهم به، أن أطعموا من لو يشاء الله أطعمه، أي هؤلاء الذين أمرتمون بالإنفاق عليهم لو شاء الله لأغناهم ولا أطعمهم من رزقه، فنحن نوافق مشيئة الله فيهم. هذا دليل يعني على أنهم معاندون يلتمسون الحجج على باطلهم. فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، أيضا الرزق الذي بيدك هذا من الله، تأمل يا أخي لماذا تبخل عن الإنفاق أنت؟ هذا الرزق هو رزقك باعتبار أن الله أعطاه لك، لكن هو رزق الله باعتبار أنه هو الذي يرزقك إياه، فأنت أصلا إذا أنفقت أنفقت من رزق الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقف مع نفسك، المال مال الله صحيح، لا تنفق إنفاقا يجعلك فقيرا تقعد ملوما محسورا، لا تبسط كل البسط، لكن لابد تنفق وتعطي من مالك وتعين إخوانك، تعين المحتاجين واليتامى والفقراء والمساكين. فالله يقول وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا، يحتمل للذين آمنوا يعني الذين أمروهم بالإنفاق، وهذا ظاهر الآية، وكأنك ابن كثير يميل إلى أنهم قالوا للذين آمنوا أي عن الذين آمنوا، فيقولون أنطعموا، هذا استفهام إنكاري منهم، أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه، تريد أن نطعم من لو شاء الله أطعمه، لكن الله ما أطعمه، خلاص ما دام الله ما أطعمه نحن ما نطعمه، هذه حجج شيطانية، وهي على كل حال يراد بها رد الحق، ولكن فيها عبرة يا أخوان. أطعم لو شاء الله لأطعمه، نعم أصلا لا يطعمهم أحد إلا بمشيئة الله، لكن الله جعل لذلك أسباب، وهذا الرزق الذي يصل إليك الله الذي أطعمك إياه، لكن جعل له أسباب، تكدح تشتغل بالتجارة، ولذلك كم غيرك ممن يجتهد ويجد ولا يحصل له رزق مثل ما يحصل لك، الرزق من الله لكن جعل له أسباب. قال جل وعلا إن أنتم إلا في ضلال مبين، هذا ظاهره أنه من قول الكفار، قال ابن كثير قال ابن جرير نعم إن أنتم إلا في ضلال مبين، أي في أمركم لنا بذلك، يعني على أنه من كلام الكفار كفار قريش وغيرهم. وقال ابن جرير يحتمل أن يكون من قول الله للكفار، يعني الكلام انتهى عند قوله لو يشاء الله أطعمه، فقال الله إن أنتم إلا في ضلال مبين، قال ابن جرير، ويحتمل أن يكون من قول الله الكفار حين ناظروا المسلمين وردوا عليهم فقال لهم إن أنتم إلا في ضلال مبين، وفي هذا نظر، وصادق صدق في هذا نظر، لأن الأصل عود الضمائر على شيء واحد، والسياق الأصل اعتبار السياق، فهذا من شدة يعني لا يكتفون بالبخل والمحاجة، بل يطعنون في من يأمرهم بالإنفاق ويقول أنتم في ضلال مبين بين واضح. ثم قال جل وعلا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وهذا يؤكد أن قولهم إن أنتم إلا في ضلال مبين أنه من قول الكفار، لأن السياق لا يزال الحديث عنهم، فقال ويقولون يعني يقولون إن أنتم إلا في ضلال مبين، يقولون للمؤمنين، ثم يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، مع وعد البعث والنشور متى، لأنهم يستعجلون. قال ابن كثير يخبر تعالى عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة في قولهم متى هذا الوعد، وقال يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. وقال تعالى ما ينظرون، قال تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة. الحاصل أن هذه سمة الكفار، من شدة عنادهم يقولون للأنبياء وأتباع الأنبياء متى هذه الساعة، متى هذا الوعد، تقولون في ساعة، في قيامة، في بعث ونشور، ما نصدق بهذا، إن كنتم صادقين متى أخبرونا. والله جل وعلا حجب معرفة قيام الساعة عن كل أحد، لا يعلمها إلا هو. ولهذا لما سأل أعظم الرسل من الملائكة، أعظم الملائكة جبريل، قال يا محمد متى الساعة؟ قال أعظم الناس وأشرفهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما يعلمها إلا الله. ولذلك لحكمة عظيمة. ثم قال جل وعلا ما ينظرون إلا صيحة واحدة، هؤلاء المنكرون يستبطئونها، ما ينظرون إلا صيحة واحدة. قال ابن كثير أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة، ما ينتظرون إلا أن تأتيهم صيحة واحدة. قال وهذه والله أعلم نفخة الفزع، ينفخ في الصور نفخة الفزع، والناس في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم، فبينما هم كذلك إذ أمر الله تعالى إسرافيل فنفخ في الصور نفخة يطولها ويمدها، فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، وهي صفحة العنق، صفحة العنق يعني يتأكد من الصوت كل الناس، ما أحد يخفى عليه هذا الصوت. قول ابن كثير رحمه الله في شرح قوله ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، قال أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة، وهذه والله أعلم نفخة الفزع، ينفخ في الصور نفخة الفزع، والناس في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم، فبينما هم كذلك إذ أمر الله تعالى إسرافيل فنفخ في الصور نفخة يطولها ويمدها، فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. الليت هو هذا صفحة العنق، هذا ليت وهذا ليت، فما يبقى أحد لما يسمع الصوت، لأن الذي يريد يتأكد من الصوت يلتفت هكذا أو هكذا، فالدليل أنها تعم الناس كلهم، ما يبقى أحد ممن هو على وجه الأرض إلا ويسمعها. قال وهي صفحة العنق يتسمع الصوت من قبل السماء، ثم يساق الموجودون من الناس إلى محشر القيامة بالنار تحيط بهم من جوانبهم، ولهذا قال فلا يستطيعون توصية، أي على ما يملكونه الأمر أهم من ذلك، ولا إلى أهلهم يرجعون. إذن ما ينظرون إلا صيحة، الصيحة هنا صيحة الفزع، وإسرافيل موكل بالنفخ وينفخ في القرن، والقرن على هيئة البوق، أعلاه واسع وأسفله ضيق. وقد صح الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صاحب، لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتنعم في الدنيا، قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه وشخص ببصره العرش ينتظر متى يؤمر. وقال الصحابة فماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. فالأمر قريب. والنفخ ينفخ ثلاث نفخات، نفخة الفزع هذه هي الأولى التي مرت في هذه الآية، ونفخة الصعق، ونفخة البعث. وقد ذكر في هاتين الآيتين النفخة الأولى والأخيرة. فنفخة الفزع جميع الناس يفزعون من كان حيا، ثم نفخة الصعق يموت من كان حيا، ثم نفخة البعث، وهي التي أشار إليها جل وعلا بقوله ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، هذه نفخة البعث، نفخة واحدة، فيقوم الناس كلهم أولهم وآخرهم، من مات ميتة طبيعية، من مات حرقا بالنار، من مات غرقا في البحر، من أكلته السباع، من أكلته الطيور، كلهم يقومون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، والأجداث جمع جدث وهي القبور، إلى ربهم ينسلون. يعني يمشون مسرعين. قال ابن كثير: هذه هي النفخة الثالثة، وهي نفخة البعث والنشور للقيام من الأحداث من الأجداث والقبور، ولهذا قال: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والنسلان هو المشي السريع، كما قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. هذا تفسير عظيم، القرآن يفسر بعضه بعضا. النسلان جاء في حديث فيه كلام: عليكم بمشي النسلان أو بسير النسلان. اختلف المتكلمون حوله، هل هو بسرعة، هل هو كذا، لكن الآية هنا تدل على أنه السير بسرعة، لأنه هنا قال: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وفي الآية الأخرى قال: يوم يخرجون من الأجداث سراعا. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا هذا؟ نحن ما فسرنا قوله وهم يخصمون، ومعنى يخصمون أي يختصمون، يقول هذا أصلها، لكن أدغمت التاء في الصاد، وهذه وفيها قراءات، ثلاث قراءات، وبعضهم يجعلها خمس قراءات باعتبار يعني بعض الاعتبارات عند القراء، فقرأت بكسر الصاد يخصمون بكسر الخاء وبفتحها وبإسكانها، والمعنى يختصمون. قال جل وعلا: قالوا يا ويلنا، لما يخرجون من قبورهم يقولون يا ويلنا، يدعون على أنفسهم بالويل، من بعثنا من مرقدنا؟ وسمي القبر مرقدا لأنهم يرقدون فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم.